قناة فيصل آل صفر تقدم باب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الصلح. الصلح عقد يتوصل به إلى فض الخصام. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال: والصلح خير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: الصلح جائز بين المسلمين. وقد أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بين بعض صحابته رضي الله عنه، بل إن الإسلام أجاز الكذب من أجل تحقيق الصلح بين المسلمين. قال: عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني ليس بمحرم بل مندوب إليه، جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. فالصلح يجب أن يراعى فيه أمران: الأمر الأول ما هو الأصلح للمتخلى إلى الله على كل ذنب أذنبه المرء، وكثرة الاستغفار حتى ولو من ذنوب لم يعلمها المرء. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن رواية الإمام أحمد أصح، وقد أعلها أيضا المصنف في تلخيص الحبير وقال وهو معلول، لكن أقوى من حديث ابن عمر في أبي داود، والرواية الثانية صححها شيخ الإسلام وابن القيم والشافعي رحمه الله. وقريب من مسألة العينة مسألة التورق، والتورق هي نفس العينة لكن المشتري الثاني هو غير الأول. يعني التورق بيع السلعة بثمن مؤجل وبيعها من قبل الآخر على شخص ثاني بثمن أقل حال. مثال ذلك أن يذهب شخص إلى معرض السيارات ويشتري منه السيارة مؤجلة ب50,000 ريال، ثم يأخذ السيارة ويبيعها على رجل آخر في الشارع ب40,000 حالة، فهنا أخذ 40,000 والمعرض رجل آخر يطالبه ب50,000. والتورق ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى تحريمها، قال ابن القيم: وقد راجعت فيها شيخ الإسلام كثيرا، فإذا هو يشدد في تحريمها، يعني التورق. وذهب إلى تحريم التورق عائشة رضي الله عنها، وذهب إلى إباحة التورق الحنابلة والشوكاني رحمه الله، الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن إبراهيم وغيرهم، وهو المذهب عند الحنابلة إذا كان الشخص محتاجا إليها، يعني احتاج المال ولم يجد من يقرضه، فيجوز الشراء وفيجوز التعامل بالتورق بالشرط السابق: الحاجة إليها وعدم وجود من يقرضه، يعني محتاج للمال ولم يقرضه أحد. أما إذا الشخص يسلك هذه الطريقة للتجارة أو كثرة المال أو غير محتاج للمال أو يجد من يقرضه لكن يلجأ إلى هذه الطريقة فلا يجوز، مع بقية شروط البيع التي هي أهمها وجود السلعة، إذا كان المبيع غير موجود أو وهمي هذا لا يجوز. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.